حد حبيبي بقى سامعك، لو في يوم احتجت صاحب ولا حضني واسي دمعك، لو لقيت الناس بتفرح وانت زي حالاتي وحدك انا موجود، لو ساعات نشتاق لحد بيلقى عذر الكل غلطة، لو سرحت في حلمي فاتك ولا قلت هعيشه امتى، لو مناك يبقى في حياتك حد قابلك زي ما انت انا موجود، تعال ابدأ معاك عمري واسمك فرحتي وحزني، لو تحتاج لنا جنبك وملكك وقت ما تعوزني، بروحي وقلب انا جاي لك ناديني وبين ايديك خدني، ما بين كل اللي في الدنيا ملكش احن من حضني، تعال ابدأ معاك عمري واسمك فرحتي وحزني، لو تحتاج لنا جنبك وملكك وقت ما تعوزني، بروحي وقلب انا جاي لك ناديني وبين ايديك خدني، ده بين حد بيدي حاجة وهو حارم نفسه منها، فيها حب ما تعرف كل حاجة سمعت أنا